بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير. ونبدأ إن شاء الله هذا الدرس بقراءة رواية السوسي عن أبي عمرو. وقال المؤلف رحمة الله عليه الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: طريق ابن جرير، طبعا ابن جرير الرقي وليس ابن جرير المفسر، طريق ابن جرير عنه أي عن السوسي، فمن طريق عبد الله بن الحسين اللي هو السامري من ثلاث طرق: طريق أبي الفتح فارس بن أحمد وهي الأولى عن ابن الحسين اللي هو السامري زي ما قلنا، من أربع طرق: من كتابي الشاطبية والتيسير قرأ بها الداني على أبي الفتح فارس، ومن طريقي صاحب التجريد وتلخيص العبارات، صاحب التجريد اللي هو ابن الفحام، وتلخيص العبارات اللي هو الإمام ابن بليمة رحمة الله عليهم جميعا، قرأ بها ابن الفحام وابن بليمة على عبد الباقي بن فارس، وقرأ بها على أبيه فارس اللي هو فارس بن أحمد. طريق ابن نفيس وهي الثانية عن ابن الحسين من أربع طرق: من كتاب التجريد لابن الفحام، وكتاب التلخيص لابن بليمة، وكتاب الكافي لابن شريح، وكتاب الروضة لموسى المعدل. قرأ بها الأربعة على أبي العباس أحمد بن نفيس. قول الإمام رحمة الله عليه: من كتابي الشاطبية والتيسير. لا أدري هل ذكرنا هذا سابقا، لكن حسب الذاكرة أني لم نتوسع فيه، وإنما ذكرنا ربما إشارة، وهذه مناسبة أن يعني نزيد فيه في البيان. أنا لاحظت أن كتاب السلاسل الذهبية في كل المواضع التي يقول فيها الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه من كتابي الشاطبية والتيسير، بالنسبة للتيسير ما عندنا إشكال، لكن الإشكال هو في إسناد الشاطبية. لاحظت أنه كتاب السلاسل الذهبية، وطبعا الآن كما كنت أقول قبل قليل للزملاء، أنا وصلتني نماذج من بعض التعليقات لكتاب النشر الذي حققه الدكتور أيمن، فوجدت أن الدكتور حفظه الله وضع كتاب السلاسل الذهبية أو التعليقات على الأسانيد الموجودة، التعليقات الموجودة في السلاسل الذهبية، وضعها في على النشر، فأصبح الاعتراض على السلاسل الذهبية هو في الحقيقة أيضا اعتراض على النشر، يعني على تعليقات الدكتور أيمن في كتابه النشر، وهذه مهمة جدا. سنعرف الآن في السلاسل الذهبية. لاحظت إن كل ما يقول الإمام ابن الجزري كتابي الشاطبية والتيسير، وجدت إن الدكتور أيمن في السلاسل الذهبية يذكر إسنادين للشاطبي، فيذكر قراءة الشاطبي على شيخه النفزي، والنفزي على شيخه ابن غلام الفرس، وابن غلام الفرس على شيوخه الثلاثة: ابن الدوش وابن البياز وابن نجاح، وهؤلاء الثلاثة على الداني. والإسناد الثاني الذي يذكره هو قراءة الشاطبي على شيخه ابن هذيل، وابن هذيل على شيخه ابن نجاح، وابن نجاح على الدال. هذا الإسناد الثاني الذي هو قراءة الشاطبي على ابن هذيل على ابن نجاح، هذا لا إشكال فيه، هذا الطريق يوصل الشاطبي إلى الداني. لكن الإشكال هو في الطريق الآخر الذي هو الشاطبي على النفزي على غلام الفرس على ابن البياز وابن الدوش. السلاسل الذهبية لما تصل إلى هؤلاء الثلاثة ابن نجاح وابن البياز وابن الدوش تكتب أن هؤلاء الثلاثة عن الداني، فأصبح الإسناداني إسناد الشاطبية بإسناديه الذي عن ابن هذيل وعن النفزي يصبان عند الداني. هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن الإمام النفزي رحمة الله عليه في إجازته التي كتبها لتلميذه الإمام الشاطبي لم يجزه بطريق الداني نهائيا، وإنما أجازه بالطرق التي تؤدي إما إلى ابن غلبون الأب، إما إلى ابن سفيان صاحب الهادي، إما إلى مكي، إما إلى الخزرجي صاحب كتاب القاصد. فأسانيد النفزي هي تصب في هذه الكتب الأربعة. من أين جئنا بهذا؟ جئنا به من الإجازة التي كتبها الإمام النفزي لتلميذه الشاطبي، وبفضل الله أن الإمام السخاوي رحمة الله عليه قد نقلها في كتابه فتح الوصيل. فإدخال هذا الإسناد على الداني هذا خطأ منهجي يخالف ما أجيز به الإمام الشاطبي ولا شك في ذلك. طيب، ربما الذي شوش على السلاسل الذهبية، ربما أقول ولا أدري، لكن أقول ربما أن كتب التراجم تقول إن البياز أو ابن البياز وابن الدوش قرأوا على الداني أو قرأ على الداني. هذا صحيح، كتب التراجم تقول إن هؤلاء إنها كل واحد منهم قرأ على الداني، لكن كما قلنا نحن دائما نقول الأسانيد لا تؤخذ من كتب التراجم. يعني لو ما عندنا إجازة الإمام النفزي للشاطبي ممكن، لكن نحن عندنا إجازة. هذان الشيخان اللي هم ابن البياز وابن الدوش أجاز تلميذهما ابن غلام الفرس، أجازاه بهذه الطرق التي لا تمر على الداني. فإدخال إجازة الشاطبي من طريق شيخه النفزي وربطها بالداني أقل ما يقال فيه إنه يخالف الإجازة التي كتبها النفزي للشاطبي. وإذا عرفنا هذا نستطيع أن نعرف أصول ما يسمى بزيادات الإمام الشاطبي من أين جاءت. فهي جاءت من هذه الأسانيد التي لا تمر على الداني. وهنا نتذكر عبارة الإمام الشيخ المتولي رحمة الله عليه عندما كان يقول إن أسانيد الشاطبي مجهولة، وأنا كتبت حقيقة سؤال ولا ما يعني ما استط... يعني إلى الآن ما يعني ما ما رأيت من يجيب عليه جوابا، لكن إلى الآن هذا هو الجواب والله أعلم. طبعا لا نقول إن هذا هو الجواب النهائي، لا، نحن لا نحجر واسعا، المسألة مسألة بحث ومسألة أفهام. لكن إذا عرفنا أن للشاطبي أسانيد تختلف أو لا تمر على الإمام الداني، نستطيع أن نعرف أن هذه الزيادات الموجودة في الشاطبية أنها زيادات خارجة عن الداني. وهذا يجعلنا نقف عندها من يقول أننا لا نقرأ بالزيادات. إذا كان الإمام الشاطبي يقرأ بها وأجاز تلاميذه بها، والإمام الشاطبي عندما أجاز السخاوي، بل والسخاوي عندما نقل إجازة الإمام النفزي للشاطبي، كأن الشاطبي يقول له هذه هي إسناد، هذا هو إسنادي وهذه إجازتي في الشاطبية. المهم الخلاصة أن نقول أن ما يذكر في السلاسل الذهبية في كل القراء السبعة، القراءات السبعة كلها التي يقول فيها الإمام الشاطبي، الإمام ابن الجزري طريق الشاطبي وجعل الشاطبي من إسنادين، من النفزي ومن ابن هذيل، بالنسبة لإسناده لابن هذيل هذا يؤدي إلى الداني ولا إشكال فيه. لكن فيه إشكال من جهة أخرى، أن إسناد الشاطبي، إسناد ابن الجزري إلى كتاب الشاطبية يختلف عن إسناده إلى كتاب التيسير. يختلف عن إسناده إلى كتاب التيسير. وهذه النقطة حقيقة السلاسل الذهبية لم تنتبه إليها، أو انتبهت إليها ولم تراعيها، لا نحكم بالغيب، لكن نحن يعني نحكم بما نراه في المشاهدة. وستأتينا أمثلة على ذلك، وستأتينا أمثلة بعد قليل. إذن من كتاب الشاطبية والتيسير، نعم. النقطة الثانية، لاحظ عندما يقول الإمام ابن الجزري كتاب الشاطبية والتيسير، عندما يذكر الشاطبية غالبا، لكن أنا طبعا إلى الآن لم أستكمل الاستقراء، لكن إلى الآن أقول غالبا أنه يذكر القاصد للخزرجي، ويذكر الهادي لابن سفيان، ويذكر مكي. فلو قلنا إنه المقصود بالشاطبية هنا، إذا استثنينا إسناده الذي المؤدي إلى الداني، نتأكد من صحة الإجازة التي عند السخاوي، لأن هذا الإسناد إسناد مكي الذي سيمر علينا، وإسناد القاصد، وإسناد الخزرجي في كتابه القاصد، هو موصل أيضا عن طريق الشاطبية. فيكون مقصود الإمام ابن الجزري أن الشاطبية لها إسنادان كما ذكرت السلاسل الذهبية، لكن ليس الإسنادان عن الداني، وهذا هو الخلاف مع السلاسل الذهبية. السلاسل الذهبية جعلت الإسنادين للشاطبي من طريق شيخه النفزي ومن طريق شيخ ابن هذيل، جعلوهما يصبان في طريق واحد وهو الداني. هذا نختلف معه فيه، نجعل طريق ابن هذيل يمر على الداني، ونجعل طريق النفزي يمر على الشيوخ الذين سيذكرهم. ولو الآن لو أحد يعني في أوقات الفراغ يرجع إلى كل ما يقوله الشاطبي في بداية كل رواية من كتابة الشاطبية والتيسير، سيجد ذكرا لهذه الكتب التي ذكرناها، أو لهؤلاء العلماء الذين ذكرناهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. من يريد أن يعني يعرف سند الشاطبي إلى السوسي الذي هو من طريق شيخه النفزي، يرجع إلى كتاب فتح الوصيل، فسيجد إجازة كاملة من الشيخ يقول قرأت بها على ابن غلام الفرس، على ابن البياز، ويذكر بعد ذلك إسناد ابن البياز، ثم بعد ذلك يذكر إسناد ابن الدوش، ثم يذكر إسنادهما أين يلتقيان ويصبان في صب واحد، إما أنه مكي، إما أنه ابن سفيان أو غيره كما ذكرت لكم. فهذه النقطة يعني استغلينا هذا الوقت لننبه عليها إن شاء الله. فالخلاصة، السند الذي في السلاسل فيه نظر. النقطة الثانية، هذا الطريق الشيخ يقول صاحب التجريد، طريق التجريد، يعني هذا السند الذي سيكون عن التجريد هو ليس موجودا فيه، طيب، اللي هو قراءة التجريد على ابن نفيس، يعني قراءة ابن الفحام على ابن بليمة وابن بليمة على عبد الباقي بن فارس، وقرأ بها على أبيه فارس، إلى نهاية السند سنأتي موعد إن شاء الله. طريق ابن نفيس وهي الثانية عن ابن الحسين اللي هو السامرجي. إذا الطريقة الأولى طريق فارس، وجاءتنا من طريق الشاطبية ومن طريق التيسير، وثم بعد ذلك من طريق التجريد وطريق تلخيص العبارات. الطريقة الثانية عن السامري اللي هي ابن نفيس، من أربع طرق، من كتاب التجريد لابن الفحام، أيضا هذه الطريق ليست فيه، يعني ليست في التجريد المطبوع، وكتاب التلخيص لابن بليمة، وكتاب الكافي لابن شريح، وكتاب الروضة لموسى المعدل، وقرأ بها الأربعة على أبي العباس أحمد ابن نفيس. طريق الطرسوسي، والطرسوسي من أساني من طرق النفزي التي أجاز بها الإمام الشاطبي، نعم، المجتبى، أنا كنت ناسي، إذن المجتبى اللي هو الطرسوسي والخزرجي ومكي وابن سفيان وابن غلبون الأب، هؤلاء الخمسة هم الذين يمر عليهم إسناد الإمام الشاطبي من طريق شيخه النفزي. طريق الطرسوسي وهي الثالثة عن ابن الحسين من طريقين، من كتاب العنوان قرأ بها أبو الطاهر بن خلف على أبي القاسم الطرسوسي، ومن كتاب المجتمع للطرسوسي المذكور، أيضا هذه الطريق نفسها أيضا موجودة في القاصد الخزرجي. إذا قلنا هذه الطريقة التي ذكرها ابن الجزري من كتاب التجريد ليست موجودة فيه، التجريد الذي وصلنا ليس فيه هذه الطريق، فيه قراءة ابن الفحام على عبد الباقي وعلى فارس وعلى ابن نفيس عن السامري، لكنها لأن هذه النهاية ستنتهي عن ابن جرير أبي موسى عمران ابن جرير الرقي، لكن الموجود في التجريد السامري ليس عن موسى بن جرير، وإنما هو عن الرقي عن السوسي عن أبي علي، وليس عن موسى بن وليس عن موسى ابن جرير. وقرأ الطرسوسي وابن نفيس وأبو الفتح ثلاثتهم على أبي أحمد عبد الله بن الحسين بن حسنون السامري، فهذه عشر طرق عن أبي الحسين عن ابن الحسين. ومن طريق ابن حبش عن ابن جرير من أربع طرق، طريق ابن المظفر وهي الأولى عن ابن حبش من ست طرق، من كتاب التجريد لابن الفحام قرأ بها ابن الفحام على أبي الحسين الفارسي، ومن كتاب المستنير قرأ بها ابن السوار على أبي الحسن علي بن محمد بن فارس الخياط، ومن كتاب الجامع لأبي الحسن بن فارس الخياط المذكور. طيب هو نفسه، إذا ليش تأخذه ليش ما تأخذه منه مباشرة؟ وهذا مر معنا كثير، معناه ابن الجزري لا يعتني بمسألة علو السند. نعم. ومن كتاب غاية بالعلاء قرأ بها على أبي بكر محمد بن الحسين المزرفي، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن الخيار. طيب، وبإسنادي إلى الكندي، الشيخ يقول وبإسنادي إلى الكندي، وقرأ بها على الخطيب أبي بكر محمد بن الخضر بن إبراهيم المحولي، وقرأ بها على أبي القاسم يحيى بن أحمد السيبي. طيب، وبإسنادي، نلاحظ هنا أن ابن الجزري لم يذكر إسناده، يعني ما قالوا من قراءة على الشيخ فلان على فلان حتى ما يوصل إلى الكندي، قالوا بإسنادي إلى الكندي، وأن الكندي قرأ على من؟ على الخطيب أبي بكر المحول. أيضا وهذه مسألة اجتهادية، أيضا يعني من اجتهد فيها ما نستطيع أن نقول أنه مخطئ، وما سنقوله لا نستطيع أن نجزم بأنه هو الصواب، لكن كما قلت المسألة مسألة بحث. أن السلاسل الذهبية سابقا والنشر حاليا جعلت هذا الإسناد لابن الجزري، جعلته من قراءة ابن الجزري على ابن الصائغ الحنفي، على الصائغ المصري، على الكمال بن فارس، على أبي اليمن الكندي، على المحولي. يعني السلاسل الذهبية أو الدكتور أيمن أوصل أو فهم من قول ابن الجزري وبإسنادي أن المقصود به إسناد قراءة ابن الجزري على شيخه ابن الصائغ، من قراءته على الصائغ المصري، من قراءة الصائغ على الكمال بن فارس، من قراءة الكمال بن فارس على أبي اليمن، ومن قراءة أبي اليمن على المحولي. هذا الموجود في السلاسل الذهبية، هذا فيه نظر من عدة وجوه. الوجه الأول أنه هذا لاحظ أنه في النشر الأسانيد التي تنتهي إلى أبي اليمن، إذا لم تكن كلها حتى ما تدخل للذاكرة، لكن 99.9% زي ما يقولوا كلها من قراءة أبي اليمن على سبط الخياط، هذه واحدة. يعني ما في النشر، لا يوجد في النشر في الكتب طبعا اللي مرت معنا، لا يوجد فيها إسناد من قراءة أبي اليمن على المحولي. وكل هذه النقطة. النقطة الثانية، كل الأسانيد حقت ابن الجزري اللي توصلنا إلى أبي اليمن هي من قراءته على ثلاثة شيوخ، على ابن الصائغ وهو الإسناد الذي ذكرته السلاسل الذهبية، ومن قراءته على أبي محمد البغدادي، ومن قراءته إلى سورة النحل على مين؟ على ابن الجندي. طيب، يعني الشيخ ابن الجزري في كتاب النشر الكتب التي مرت معنا يصل إلى أبي اليمن عن هؤلاء الثلاثة، إما عن محمد بن البغدادي على ابن الصائغ الحنفي على الصائغ المصري، أو من ابن الصائغ على الصائغ، أو الجندي على الصائغ. هذه النقطة الثانية، قلنا إنه أسانيد ابن الجزري الموصلة إلى أبي اليمن كلها عن هؤلاء الثلاثة. طيب ما العلة التي جعلت السلاسل الذهبية تقتصر على إسناد واحد؟ يعني ما المفروض إذا كان هذا هو السند، إذا كان مقصود ابن الجزري وبإسناده إلى الكندي، الأسانيد التي ذكرها في النشر المفروض أنها تكون ثلاثة، وتكون على قراءته على ابن الصائغ، وقراءته على أبي محمد البغدادي، وقراءته إلى سورة النحل على ابن الجندي. لكن أننا نذكر واحد، طيب الثاني لماذا لم يذكر؟ ما العلة؟ إذن هذا ملحظ على هذه على هذا السند، لأن نحن نقول دائما ليس النقد للسلاسل نفسها، نحن ننتقد السلاسل وننتقد غيرها لأنها تريد أن تقول لقارئ النشر أن هذا الإسناد هو حق ابن الجزري. إذا كان ابن الجزري قال إن إسناده إلى الكندي يمر عن ثلاثة شيوخ، إذن لماذا نقتصر على ذكر شيخ واحد؟ هذا خلل في المنهجية. طيب النقطة الأولى قلنا، نعيدها، إسناد أبي اليمن في النشر لا يوجد إسناد عن أبي اليمن عن المحولي، وإنما هو إسناد من قراءة أبي اليمن على السبط الخياط في كل الكتب، في كل كتب سبط الخياط ويمكن حتى السابعة كمان. يعني ابن اليمن الكندي في النشر عن سبط الخياط، هذه النقطة الأولى. إسناد ابن الجزري إلى أبي اليمن يمر على ثلاثة، فذكر واحد من هؤلاء الثلاثة قصور في المسألة. طيب الذي يظهر أن هذا الإسناد والله أعلم هو إسناد أدائي لابن الجزري من قراءته على شيخه عبد الوهاب بن السلام، من قراءته على شيخه عبد الوهاب ابن السلام. وعبد الوهاب ابن السلام قرأ به على الصائغ المصري ثم إلى بقية السند. لأن لو قلنا أن هذا من إسناد النشر يشوش علينا قراءة باليوم على المحول، ما هي موجودة في النشر. ولو قلنا أنها من قراءة قراءته على ابن السلام يكون عندنا إسناد أدائي. وكما كنا نقول قبل قليل، مهمة ابن الجزري في أسانيده هي الأداء، الأداء عنده مقدم على أسانيد النص. فإذا قلنا إنه هذا السند أو المقصود بالكلام ابن الجزري وبإسناده إلى الكندي هو من قراءته على عبد الوهاب، يكون عندنا إسناد أدائي لابن الجزري متصل إلى أبي اليمن إلى المحولي. لكن لو قلنا إن إسناد ابن الجزري إلى أبي اليمن إلى المحولي من الأسانيد التي ذكرها في النشر، سنقول إن في النشر ما عندنا إسناد في النشر عن أبي اليمن عن المحولي. ولهذا أقول المسألة اجتهادية، لا نخطئ لكن نقول فيها نظر والله أعلم، وهذا الذي اتضح لي بعد مراجعة المسألة. فإن كان صوابا فالحمد لله، وإن كان غير ذلك فنستغفر الله ونتوب إليه. إذن وبإسناده إلى الكندي الذي أرى والله أعلم أنه من قراءة ابن الجزري على شيخه عبد الوهاب بن السلام، على عبد الوهاب بن السلام على الصائغ المصري، على الكمال بن فارس، الكمال إبراهيم بن فارس، على أبي اليمن، على المحولي. طيب طبعا هذا الإسناد أيضا، هذا الإسناد إذا لم نعتبره من النشر، يعني إذا قلنا الكلام الذي مذكور في السلاسل أنه من أسانيد ابن الجزري في النشر، هذا ما يعني ما عندنا في النشر هذا العلة التي ذكرناها، ما في قراءة باليمن على السبط. وإذا قلنا إنه لا يصح أن يكون من قراءة ابن الجزري على عبد الوهاب بن السلام، عندنا احتمال آخر، قد يكون على ابن الصائغ كما ذكرت السلاسل الذهبية، ويكون من الأسانيد الخارجة عن النشر لأنه إسناد ذكره ابن الجزري في التحبير. يعني هذا الإسناد ذكره ابن الجزري في كتابه تحبير التيسير، فمعناه أنه ليس من أسانيد النشر. إما أننا نعتبره إسناد أدائي لابن الجزري عن طريق عبد الوهاب بن السلاط، وإما أن نعتبره إسناد أدائي عن شيخه الصائر كما ذكره الشيخ في تحبير التيسير. لو قيل لي أي قولين أرجح، أقول القول بأنه أدائي كما هو في تحبير التيسير قد يكون هذا نسبته 85%-80%. نسبة أنه يكون مقصوده والله أعلم عبد الوهاب بن السلاب يعني أعطيها 75. أما أنه يكون الإسناد المذكور في السلاسل عن ابن اليمن المحولي أنا أرى أنه بعيد جدا عن مقصود ابن الجزري والله أعلم. إما أن نعتبره هو لا شك أنه إسناد أدائي لابن الجزري، هذا لا شك فيه، لكن هل هو خارج عن النشر؟ عندي أنه لا شك أنه خارج عن النشر، لأنه الموجود في النشر لا يسمح بذلك، ما عندنا إسناد عن ابن اليمن عن المحول في النشر، فلهذا نقول أنه خارج عن النشر لهذا السبب. يكون هل هو المقصود به الإسناد الذي في تحبير التيسير؟ هذا يعني وجيه وقوي جدا. أم أنه من قراءة عبد الوهاب بن السلام أيضا، هذا يعني عندي له فيه وجاهة ولا أجزم بذلك والله أعلم. ثم قال الشيخ من كتاب المصباح، طبعا قلنا أشرنا أنه هذين الإسنادين في التجريد سواء الذي عن عبد الباقي بن فارس ولا الذي عن ابن نفيس أنه ليس موجود في التجريد المطبوع. ها؟ لا شك أنه قد تكون أدائية وقد تكون من إدخال ابن الجزري أسانيده في أسانيد أخرى، وهذه نقالها محاضرة إن شاء الله، بس لأن قاعد نجمع لها المادة العلمية حتى نتأكد من النتيجة، لأنه إذا كانت المقدمة صحيحة لا شك أن النتيجة تكون صحيحة. إيش هو؟ أين؟ هذا الطريق لصاحب التجريد أدائية وليست من التجريد. نعم يعني ليست من التجريد المطبوع عندنا. وطبعا ابن الفحام كغيره من العلماء يعني لم يسجلوا كل أسانيدهم، وإنما اختاروا. كذلك الإمام الداني في جامع البيان وجمع أكثر أسانيده، وبعد ذلك يقول تركت كثيرا منها اختصارا. فربما هذه الأسانيد لهؤلاء العلماء هي التي وصلت إلى الداني عن طريق الأداء وعن طريق الشيوخ، وهذه ميزة ابن الجزري الأداء. ومن كتاب المصباح قرأ بها أبو الكرم على ابن السيب المذكور، ومن كتاب الروضة لأبي علي المالكي، ومن كفاية بالعز قرأ بها على الحسن بن القاسم الواسطي، وقرأ الواسطي والمالك وابن السيب والخياطان والفارسي ستتهم على أبي بكر محمد بن المظفر بن علي بن حرب الدينوري، فهذه ثمان طرق لابن المظفر. طريق الخبازي تفضل. نعم يعني قرأ الكندي بهذه الطريق على المحولي. لا أقول من الأسانيد الشاطبي، الأسانيد من الجزري في النشر أبي اليمن على صفت الخيار، هذه الأسانيد أسانيد أبي اليمن النشرية، لكن هنا الشيخ يقول الكندي من قراءتي على المحولي، ما عندنا إسناد أبي اليمن على المحولي في النشر. لا في النشر الكتب أسانيد من الجزري نعم التي تمر عن طريق الكتب. نعم وهذا إسناد موجود في تحبير التيسير، ابن الجزري ما وضعه في ما اختاره من كتاب والله أعلم. طريق الخبازي وهي الثانية عن ابن حبش من الكامل، قرأ بها الهذلي على أبي نصر منصور بن أحمد القهندزي، وقرأ بها على أبي الحسين علي بن محمد الخبازي. طيب لاحظ هنا أيضا هذه الطريق ليست موجودة في الكامل، بهذه الطريقة الموجودة في الكامل قراءة الهذلي على تاج الأئمة ابن هاشم على محمد بن المظفر على ابن حبش، تمام؟ موجود في الكامل قراءة الهذلي على الخبازي على ابن حبش، لكن ليس في رواية السوسي. احنا يهمنا رواية السوسي. فابن الجزري يقول من الكامل قرأ بها الهذلي على أبي نصر. ولاحظ معنا هنا الشيخ يقول قرأ بها الهذلي على أبي نصر منصور، وسيأتينا بعد شوية يقول ابن الجزري عن الكامل يقول الهذلي أخبرنا بها القهندزي، وقلنا هذا دليل على أن ما يقوله ابن الجزري من قراءة الهذلي على شيخه أبي نصر أنه وصله بطريق الأداء، لأنه أحيانا يقول قرأ وأحيانا يقول أخبرنا، مع أن الموجود في الكامل كل أسانيد الهذلي عن شيخه منصور القهندزي كلها بالإخبار، وهذا ذكرناه لما كنا نتكلم عن الكتاب والله أعلم. طريق الخزاعي وهي الثالثة عن ابن حبش من كتاب الكامل، قرأ بها الهذلي على أبي المظفر عبد الله بن شبيب الأصبهاني، وقرأ بها على أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي. طريق القاضي أبي العلاء، وهذه فيها شوية كلام، وهي الرابعة عن ابن حبش من ثلاث طرق، من المصباح لأبي الكرم قرأ بها على أبي البركات محمد بن عبد الله بن يحيى بن الوكيل، وقرأ بها على القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن يعقوب، ومن غاية الحافظ أبي العلاء قرأ بها على أبي العز، ومن كفاية أبي العز قرأ بها على أبي علي الواسطي، وقرأ بها على أبي العلاء محمد بن يعقوب القاضي. طبعا هذه الطريق من كفاية أبي العز على أبي علي الواسطي اللي هو غلام الهراس موجود، يعني قلنا هذه الطريق وهي أبو العز عن الواسطي عن القاضي عن ابن حبش لم أجدها في الكفاية لأبي العز، والذي فيه أي في كتاب الكفاية الواسطي عن ابن المظفر عن ابن حبش عن ابن جرير عن السوسي، وكذلك موجودة في كتاب في أسانيد ابن هبيرة رحمة الله عليه. طيب هنا في السلاسل الذهبية علقت أو الدكتور أيمن علق في كتابه السلاسل الذهبية يقول لم أجد هذا الإسناد اللي هو حق غاية بالعلاء أو حق الكفاية، لم أجد هذا الإسناد في نسخ الكفاية التي عندي ولعله سقط منها، ثم قال وهو موجود في غاية أبي العلاء. هذا كلام السلاسل الذهبية، إنه هذا الإسناد من قراءة الحافظ أبي العلاء على أبي العز ومن قراءة أبي العز على الواسطي على غلام الهراس، إنه هذا الكلام من كفاية أبي العز، إنه هذا الإسناد ليس موجودا في الكفاية، وذكرنا إحنا ذلك إنه ما موجود في الكفاية، يعني ليس موجود في الكتاب الكفاية الكبرى لأبي العز، لكن الشيخ يقول وهو موجود في غاية أبي العلاء. الكلام بالنسبة للكفاية صحيح، ما في تعليق، يعني ما النسخة الموجودة أو النسختان الموجودتان من الكفاية ليس فيها هذا. وأيضا ليس، ورجعت إلى كتاب كتاب شو اسمه البطائحي، شو اسمه حق المفردات، كتاب البطائحي الخلافيات في علم القراءات ولا المهم، لأن دائما نقول كتاب البطائحي فنسيت اسمه. المهم كتاب البطائحي ها طبع ايوه، فالبطائحي بنى كتابه على أسانيد أبي العز، على قراءته على أبي العز، في بعضها موجود في كتبه في الإرشاد وهذا بعضها ما هو موجود، فرجعت إلى هذا الكتاب لعلي أجد هذا الإسناد لأبي العز عن غلام الهراس عن كما ذكر الشيخ ابن الجزري عن أبي العلاء الواسطي، لم أجده. ورجعت أيضا إلى أسانيد ابن هبيرة، وأسانيد ابن هبيرة أيضا مرتبطة بأسانيد أبي العز تمر عليه، ومع ذلك لم أجده، يعني ما هو موجود لا في الكفاية ولا في الإرشاد ولا في هذين الكتابين اللذين نقلا عن أبي العز. معناه إنه أسانيد أدائية لأبي العز لم يسجلها في كتابه، والله أعلم. لكن الإشكال أو الاعتراض هو على عبارة السلاسل الذهبية: وهو موجود في غاية أبي العلاء، وهو موجود في غاية أبي العلاء. الله أعلم أن هذه العبارة ليست في محلها، لا أرى أنها صوابا، لأن هذا الإسناد بالذات في كتاب غاية الاختصار فيه أن أبو العلاء قرأ على أبي العز، وهذه مهمة. يعني من يسمعنا ممن يتعاطى تحقيق الكتب كما كنا نقول ونحرم دائما، طبعا ليس التحريم الشرعي وإنما هو التحريم الاصطلاحي، نحرم دائما التدخل في النص. الإسناد هذا في غاية الاختصار من قراءة أبي العلاء على أبي العز، وأبو العز يقول قرأت على أبي علي الواسطي، تمام؟ وبعدين يقول أو قال قرأت على الحسين بن محمد بن حبش. يعني هذا الإسناد في الغاية أبو العلاء الواسطي غير موجود. يعني في الغاية الاختصار إذا رجعنا هذا الإسناد نجد أبو العلاء الهمذاني قرأت على أبي العز، قال قرأت على أبي علي الواسطي شيخه اللي هو غلام الهراس، قال قرأت على أبي علي الحسين بن محمد بن حبش. يعني سقط من الغاية أبو العلاء الواسطي، القاضي أبو العلاء الواسطي. الموجود في الغاية ليس هو كلام غاية الاختصار، إنما هو تدخل من المحقق الدكتور أشرف طلعت، نعم، الذي حققه. ولا أدري حقيقة النسخة التي حققها الدكتور أمين الشيخ، ما أدري، لكن رجعت إلى النسختين الخطيتين اللتين اعتمد عليهما المحقق، فليس فيها هذا أبو العلاء الواسطي غير موجود. المحقق الدكتور أشرف وضع، وهذا جزاه الله خير، أن وضع هذا الكلام، وضع أبو العلاء الواسطي بين معقوفتين، ثم كتب تحت تكملة لازمة مأخوذة من النشر. إذن هذا ليس إسناد أبي العلاء، ولا يصح أن نقول أنه موجود في غاية أبي العلاء. وأنا الكلام يعني ليس موجه للشيخ أيمن، لا، الكلام موجه لطلابنا الذين المبتدئين في التحقيق. هذه من سلبيات التدخل في المتن، حتى وإن كان ابن الجزري ذكرها. احتمال ابن الجزري أخذه من كتاب آخر. طيب تيجي وتقول لي طيب ابن الجزري قال من غاية أبي العلاء، نقول له يا ما ابن الجزري قال لنا أنها من كتب وتطلع ما هي في الكتب. والذي يجعلني أقول أنه تدخل في النص أنه هذا السقط موجود في نسختين، وموجود أيضا في رواية أخرى أنا مسجلها بس ناسيها الآن، لأنه موجود من ضمن هذه التعليقات كثيرة، فنحن نذكر دائما التعليقات لكن ما نذكر منها هنا في الدرس ما إلا المهم. فهناك إسناد أيضا فيه أبو العلاء الواسطي سقط من غاية الاختصار، وجاء المؤلف ووضعه من عنده. إذن هذا ليس كلام أبي العلاء، فكلمة أنه موجود في غاية أبي العلاء فيه نظر، ويقوي هذا النظر عدم وجوده في كتب أبي العز، وعدم وجوده في الكتب التي نقلت عن أبي العز. فالآن أصبح عندنا ليس موجود في الإرشاد، وليس موجود في الكفاية اللي هم كتابان لأبي العز، وليس موجود في البطائح، وليس موجود في ابن هبيرة، وليس موجودا في النسخ حقة أبي العلاء. إذن زيادتها فيها نظر. إذن نحن تدخلنا في النص بناء على كلام ابن الجزري، وهذا ليس دليلا قويا يجعلنا أن نقول إن هذا الكتاب أن هذا الإسناد أنه موجود في غاية الاختصار، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. نعم. تستقيم، لكن ما نستطيع أن نقول إن أبو العلاء روى على أبي العز عن أبي الواسطي عن أبي العلاء الواسطي عن القاضي أبي العلاء الواسطي، ما نستطيع، لأنه ليس موجود في كتب ابن الجزري. إذا كانت موجودة في يعني موجودة في كتب التراجم هذا شيء آخر، نحن نتكلم على هذه الجزئية أنه هذا الإسناد ليس في كتب أبي العز، وليس في الكتب التي نقلت عن أبي العز، وليس موجود في نسختين من كتاب غاية الاختصار. لا يعني عدم وجودها لا يقدح. نحن نقول هذا هو إسناد ابن الجزري، لكن ليس موجود، ليس موجودا عند في كتب ابن الجزري، وليس موجودا في الغاية. وصف يعني يعني يعني ايش الحب هذا حق الشيخ القاضي ابي العلاء انه اسناده في مرتين يسقط، هو الوحيد اللي يسقط، اشكاليه. يعني لو سقط هنا مره واحده ممكن نقول انه نساخ، يسقط من نسختين، يسقط من نسخه ثم بعد ذلك يسقط من جهه اخرى في في في نص اخر سقط، سبحان الله. لكن الناس يعني ما هو هو هو هو عزاء المطبوع، هو عزاء المطبوع، والنسخ خطيه هي أصلاً نسخ الدكتور أيمن. يعني ما المطبوع فيه شيء، المطبوع إنه المحقق وضع أبو العلاء القاضي أبو العلاء بين قوسين وكتب تحت تكملة لازمة من النشر. لا، هو قال وهو موجود في الغاية، يعني كلمة موجود في الغاية معناه أنه موجود أصالة. أنا أركز على أنه هو ليس موجود أصالة، هو موجود بفعل تدخل المحقق له، فالمحقق جزاء الله خير كان أمينا فوضعها بين معقوفتين وقال إنها تكملة لازمة. يعني كلام الدكتور أشرف وجيه، وإن كنا نختلف معه في يعني نختلف معه في التدخل في النص، ونختلف معه لأنه ربما يكون هذا الإسناد لابن الجزري ليس من كتاب الغاية، لكن أنه حافظ على الأمانة العلمية. أما عبارة وهو موجود في الغاية، الذي لم يحقق المسألة يظن أنها موجودة في الغاية. يعني كما قلنا أنه إسناد التيسير موجود في التيسير وهذا الإسناد موجود في الغاية، ما هم واحد. الموجود في الغاية فيه سقط، هل السقط من عند أبي العلاء ولا من النساخ ولا ما ندري. واضح؟ أيوة نعم. واستدل أيضا المحقق الدكتور أشرف الله يحفظه أنه في مكان من الكتاب من كتاب الغاية يقول وزاد القاضي عن السوسي. طيب هذا يمكن يعني هذا مو دليل على أنها على أن هذا السند من هذا الكتاب، لأنه قد يكون جاء بها للتبرع، خاصة وهو أهم شيء عندنا أنها ما هي موجودة في مصادر أبي العز. هذه يعني هذا هو الذي يجعلنا نقول إن هذا الإسناد عند غاية في الغاية فيه إن. طيب، وقرأ القاضي والخزاعي والخبازي وابن المظفر الأربعة على أبي علي الحسين بن محمد بن حبش بن حمدان الدينوري، فهذه 13 طريقا لابن حبش. وقرأ عبد الله بن الحسين اللي هو السامري وابن حبش على أبي عمران موسى بن جرير الرقي الضرير، فهذه 23 طريقا لابن جرير. هنا نذكر بما سبق، عبد الله بن الحسين اللي هو السامري جاءنا من فين؟ جاءنا من الشاطبية والتيسير والتجريد لابن الفحال وابن بليمة، تمام؟ فكأنه قال السامري من هذه الكتب قرأ على من؟ على ابن حبش، وابن حبش قرأ على أبي موسى عمران بن جرير. ليس في التجريد قراءة السامري على ابن حبش على موسى بن جرير، هذا ليس موجودا. وليس في التجريد قراءة ابن نفيس على السامري على ابن حبش على موسى بن جرير، يعني قراءة السامري على ابن حبش على موسى بن جرير ليست في التجريد، سواء كانت عن طريق من طريق قراءة ابن الفحام على ابن نفيس أو من قراءته على عبد الباقي. وضحت؟ طيب ها؟ لا، تنبيه على أن هذا الطريق الشيخ ابن الجزري نسبها إلى التجريد، فهي ليست في التجريد. فلما وصل الشيخ لما وصل إلى السامري من طريق ابن نفيس أو من طريق كأنه عدل عنها من كتاب الجامع أو من كتب الداني. هو ثابت أنه السامري أنه السامري قرأ على موسى بن جرير، هو ثابت، لكن في هذا الكتاب لم يثبت. فالشيخ ابن الجزري اعتمد على الأداء، وهذه كما قلنا يعني نقطة من النقاط التي يعني لا زالت تحت الدراسة في منهجية ابن الجزري، وهي أنه قد يكون النصف الطريق عنده أدائي والنصف الآخر نصي، أو يكون العكس. وإلى الآن الأول يبدأ بالنص ثم بعد ذلك يغير، وإن كنا نختلف أيضا مع السلاسل في أن سبب هذا الاختلاف، ولما يأتي وقته ومكانه نشرحه إن شاء الله. طريق ابن جمهور عن السوسي فمن طريق الشدائد من طريقين عنه ومن كتابي المنهج والمصباح، طبعا هذا الطريق ليس في المصباح أيضا. قرأ بها السبط وأبو الكرم على عز الشرف أبي الفضل، وقرأ بها على الشيخ أبي عبد الله الفارزيني، ومن كتاب الكامل قال الهذلي أخبرنا أو أنبأنا بها القهندزي. لاحظ هنا الشيخ يقول عن الهذلي أخبرنا، وما سبق كان يقول قرأت أو قرأ بها الهذلي، فهنا صيغة التحمل اختلفت، فمعناه أن الشيخ ابن الجزري يعي ما يقول، لأنه كثيرا من مر معنا من الأسانيد أنه من قراءة الهذلي على القهندزي، وهذا يخالف ما هو موجود في الكامل. فقلنا سابقا هذا يكون من تصحيحات، إما تصحيحات الإمام أبي العلاء الهمداني، لأن عنده استدراكات وتصحيحات وتصويبات على أسانيد الكامل، ويكون ابن الجزري أخذها عنه، أو يكون من تصحيحات ابن الجزري، لأن ابن الجزري عنده تصحيح لأوهام من سبقه من أصحاب الأسانيد والكتب، والله أعلم. ها؟ لا، هو الذي في الكامل من قراءة الهذلي على يعني إسناد الهذلي على القهندزي كلها بالإخبار، ما في ولا نص واحد ولا سند واحد الهذلي يقول قرأت على أبي نصر، يعني ما في على القهندزي ما في. ولكن عندنا في النشر أسانيد كثيرة لابن الجزري من الكامل من قراءته، من القراءة وليس من الإخبار. هنا الشيخ قال هذا الإسناد إخبار، فمعنى أنه هذا الإسناد أو هذا الطريق لم يصل لابن الجزري أداء. وقرأ بها الخبازي، قال الهذلي أنبأنا بها القهندزي يعني أبا نصر منصور بن أحمد، قال أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد الخبازي. وقرأ بها الخبازي والكارزيني على أبي بكر أحمد بن نصر بن منصور بن عبد المجيد الشذائي. نعم، فهذه ثلاث طرق للشذائي. ومن طريق الشنبوذي من المبهج قرأ بها سبط الخياط، وكذلك أبو الكرم على الشريف العباسي، وقرأ بها على الإمام محمد بن الحسين الفارسي الذي هو الكارزيني الإمام محمد بن الحسين، وقرأ بها على ابن فرج محمد بن أحمد الشطوي الشنبوذي. فهذه طريقان للشنبوذي. طبعا هذه الطريق التي نسبها الشيخ للكامل اللي مرت معنا اللي هي حقة الشذائي، هذه الطريقة التي نسبها المؤلف للكامل عن الشذائي عن ابن الصلت عن ابن جمهور لم أجدها فيه، يعني لم أجدها في الكامل، بل وجدت هذا الطريق أو وجدت فيه طريقين بالسند أخبرنا إلى ابن جمهور عن أحمد بن جبير، والثاني عن ابن جمهور عن أوقية، عن ابن جمهور عن أوقية وليس عن ابن جمهور عن السوسي، يعني يعني ما يجي واحد يقول طريق ابن جمهور ما هو في ما هو موجود في الكامل، لا موجود، لكن الموجود ابن جمهور ليس عن السوسي مباشرة وإنما عن وقية، واضح؟ طيب. وقرأ بها الشذاي والشنبوري على أبي الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلف البغدادي، وقرأ بها على أبي عيسى موسى بن جمهور بن زريق التنيسي، فهذه خمس طرق لابن جمهور. وقرأ ابن جرير وابن جمهور على أبي شعيب صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود السوسي الرقي، فهذه تتمة 28 طريقا عن السوسي. وقرأ السوسي والدوري على أبي محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيدي، وقرأ اليزيدي على إمام البصرة ومقرئها أبي عمرو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحسين بن الحارث المازني البصري، فذلك 154 طريقا عن أبي عمرو. وقرأ أبو عمرو على أبي جعفر يزيد بن القعقاع ويزيد بن الرومان وشيبة بن نصاح وعبد الله بن كثير ومجاهد بن جبر والحسن البصري وأبي العالية ربيع بن مهران الرياحي وحميد بن قيس الأعرج المكي وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وعطاء بن أبي رباح وعكرمة بن خالد وعكرمة مولى بن عباس ومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن وعاصم بن أبي النجود ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر. وسيأتي سند أبي جعفر، وتقدم سند يزيد بن الرومان وشيبة في قراءة نافع، وتقدم سند مجاهد في قراءة ابن كثير، وقرأ الحسن على حطان بن عبد الله الرقاشي وأبي العالية الرياحي، وقرأ حطان على أبي موسى الأشعري، وقرأ أبو العالية على عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، طبعا رضي الله عنهم عندي وليست موجودة في النص، وقرأ حميد على مجاهد وتقدم سنده. وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، وقرأ عطاء على أبي هريرة وتقدم سنده، وقرأ عكرمة بن خالد على أصحاب ابن عباس وتقدم سنده، وقرأ عكرمة على مولى بن عباس على ابن عباس، وقرأ ابن محيصن على مجاهد ودرباس وتقدم سندهما، وسيأتي سند عاصم. وقرأ نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر على أبي الأسود، وقرأ أبو الأسود على عثمان وعلي رضي الله عنهما، وقرأ أبو موسى الأشعري وعمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان وعلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وتوفي أبو عمرو في قول الأكثرين سنة 54، وقيل سنة 50، وقيل سنة 70، وأبعد من قال سنة 48، ومولده سنة 68، وقيل سنة 70، وكان أي أبو عمرو أعلم الناس بالقراءة والعربية مع الصدق والثقة والأمانة والدين، مر الحسن به وحلقته متوافرة والناس عكوف عليه، فقال لا إله إلا الله، لقد كادت العلماء أن تكون أربابا أو أن يكونوا أربابا، كل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل يؤول. وهذه القصة يعني ذكرها الإمام الأهوازي بسنده. وروينا عن سفيان بن عيينة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله قد اختلفت علي القراءات، فبقراءة من تأمرني أن أقرأ؟ قال قرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء. طبعا هذا المنام مشهور كثيرا وموجود في الكتب كثيرا، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، فإن الشيطان لا يتوثل به. وتوفي اليزيدي سنة 200 عن 64 سنة، وقيل جاوز 90، وكان ثقة علامة فصيحا مفوها إماما في اللغات والآداب، حتى قيل أملى 10,000 ورقة من صدره عن أبي عمرو خاصة غير ما أخذه عن الخليل وغيره. الله، هذا بس عن أبو عمرو. إذن ما هو علم أبو عمرو مدام واحد من تلاميذه يأخذ عنه 10,000 ورقة؟ وتوفي الدوري في شوال سنة 46 على الصواب، وكان إمام القراءة في عصره وشيخ الإقراء في وقته، ثقة ثبتا ضابطا كبيرا، وهو أول من جمع القراءات، ولقد روينا القراءات العشر من طريقه. وتوفي السوسي أول سنة 61، وقد قارب 90، وكان مقرئا ضابطا محررا ثقة من أجل أصحاب اليزيدي وأكبرهم. وتوفي أبو الزعراء سنة 84، وكان ثقة ضابطا محققا، قال الداني هو من أكبر أصحاب الدوري وأجلهم وأوثقهم. وتوفي ابن فرح في الحجة سنة 300 وقد قارب 90، وكان ثقة كبيرا جليلا ضابطا، قرأ على الدوري بجميع ما قرأ به من القراءات، وكان عالما بالتفسير فلذلك عرف بالمفسر. وأبوه فرح بالحاء المهملة. وتقدمت وفاة ابن مجاهد في رواية قنبل، وتوفي المعدل في حدود 30 و300 أو بعدها، وكان إماما في القراءة ضابطا ثقة. قال الداني: انفرد بالإمامة في عصره ببلده فلم ينازعه في ذلك أحد من أقرانه مع ثقته وضبطه وحسن معرفته. وتوفي ابن أبي بلال في جماد الأولى 58 و300 ببغداد، وكان إماما بارعا انتهت إليه المشيخة العراق في زمانه. وتقدمت وفاة المطوع في رواية ورش. وتوفي ابن جرير حول سنة 16 و300 فيما قاله الداني وأبو حيان وهو الأقرب، وقال الذهبي في حدود 16 و300، وقال: كان بصيرا بالإدغام، ماهرا في العربية، وافر الحرمة، كثير الأصحاب. وتوفي ابن جمهور في حدود 300 فيما أحسن، وكان مقرئا ثقة متصدرا. قال الداني: هو كبير في أصحابه، ثقة مشهور. وتقدمت وفاة عبد الله بن الحسين وهو السامري في رواية قنبل. وتوفي ابن حبش 73 و300 وكان ثقة ضابطا. قال الداني: متقدم في علم القراءات، مشهور بالإتقان، ثقة مأمون. وتوفي الداني 70 و300 فيما قاله الداني، وقال الذهبي 30، وقيل 60، وكان إماما في القراءات مشهورا مقدما مع الإتقان والضبط. وتقدمت وفاة الشنبوذي في رواية قنبل مع وفاة شيخه ابن الصلت وهو ابن شنبوذ. وبهذا تنتهي أسانيد قراءة أبي عمرو، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم في قراءة ابن عامر رحمة الله عليه جميعا. هذا واخر دعوانا، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.